من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ففرق الحكيم الخبير بين تأثير الاستجابة لله وللرسول والإكثار من الأعمال الصالحة بالعيش في الحياة الطيبة وطمأنينة القلب، كما قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. ففي الآية الأولى من سورة الرعد ذكر طمأنينة القلب بذكر الله، والآية التي بعدها مباشرة بين أن ذكر الله هو الإيمان والعمل الصالح. قال تعالى: ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. لما قال الله تعالى: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون، فكان الذكر الذي تطمئن به القلوب هو كل شرائع الإسلام وأراها وحلالها وحرامها والثواب والعقاب والجنة والنار والعلم والجهل والسنة والبدعة، معرفة كل ذلك. ولما كان ذلك كذلك قال الله تعالى دالا للناس أجمعين إلى صلاح الدنيا والدين، فقال سبحانه وتعالى: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المحسنين. قال أهل التفسير: أي الذين يتمسكون استمساكا شديدا قويا بالقرآن الكريم علما وعملا، فالإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة، فيعملون بما في هذا الكتاب الجليل الذي حوى كل الخيرات والفلاح والرباح والنجاح والفوز، يعملون بما فيه من الأحكام والأخبار التي علمها أشرف العلوم، فيعلمون بما ويعملون بما فيها من الأوامر التي هي قرة العيون وسرور القلوب وأفراح الأرواح وصلاح الدنيا والآخرة، وعطف إقامة الصلاة على التمسك المستمر غير المنقطع بالصلاة التي هي عماد الدين والركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين، فهي من أعظم ما يجب التمسك به من المأمورات الشرعية، كما قال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، كما قال تعالى: فتكون الصلاة بظاهرها وباطنها قولا وفعلا وتأثيرا في الأخلاق. لذلك خصها الله سبحانه وتعالى بالذكر وشرفها وفضلها عن سائر العبادات، وإقامة الصلاة داعية لإقامة غيرها من العبادات. ولما كان عملهم كله صلاحا فقال الله تعالى: إنا لا نضيع أجر المصلحين، وهم المصلحون ظاهرا وباطنا في أقوالهم وأعمالهم ونياتهم، مصلحون بأنفسهم ابتداء ثم لغيرهم، ولتعم الدعوة القولية والفعلية الناس أجمعين بالعلم والحكمة. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني من المصلحين. وقال عز وجل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وكان قوله تعالى: والذين يمسكون بالكتاب، دل على أن الله تعالى بعث رسله عليهم الصلاة والسلام بالصلاح لا بالفساد، وبالمنافع لا بالمضار، وأنهم بعثوا بصلاح الدارين الدنيا والآخرة، فكل من كان أصلح كان أقرب إلى اتباع الأنبياء والمرسلين، إن لا نضيع أجر المصلحين. ثم قال تعالى من سورة الزخرف: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. قال العلماء في تفسير هذه الآية: أي خذ بالقرآن المنزل على قلبك فإنه الحق المبين، وما يهديه إليه هو الحق المفضي إلى صراط الله المستقيم الموصل إلى جنات النعيم والخير الدائم المقيم. ثم سبحانه وتعالى قال بعد هذه الآية مباشرة: وإنه لذكر لك ولقومك. يعني هذا القرآن العظيم بما فيه من صفات الجلال ونعوت الكمال والإحكام فهو شرف وفخر وعز ونصر وتمكين لك ولقومك من اتبعه وسار على هديه ومقتداه ومنهجه وطريقته وسبيله. فهذا القرآن هو شرف لكل الأمة، وكل من قام بمقتضاه كما كان خيارهم وصفوتهم من الخلص من المهاجرين والأنصار السابقين والأولين، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين، ثم من شابههم وتابعهم وسلك أمرهم. ثم قال: وسوف تسألون، أي أن هذا القرآن حجة يسأل عنها كل الخلق، الداعي والمدعو، كيف كنتم في العمل به والاستجابة له؟ فهو حجة لهم أو عليهم، والله الموعد. فالاستمساك هو الاتصاف بما يأمر بالاتصاف به، ودعوة إليه، وحرص على تنفيذه بنفسك وفي غيرك. وهذا مما يوجب عليك زيادة التمسك بكتاب الله والاهتداء به، إذا علمت أنه حق وعدل وصدق تكون بانيا على أصل أصيل، وإذا بنى غيرك على الشوك والأوهام والظلم والجر والجو. وإنه هذا القرآن الكريم هو منقبة ومنصب جليل ونعمة لا يقدر قدرها ولا يعرف وصفها إلا القليل. ولن يستقيم للأمة حال ولا شأن حتى تقوموا بتعاليمه، فهل ستنتفعون به وتنتفعون بعلمه، أم لن تقوموا به قولا وعملا وإخلاصا فيكون عليكم حجة. ولذكر الله أكبر. قلت وقال عز وجل: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من قلبه، فهو على نور من ربه، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. والمعنى كما قال المفسرون: أفيستوي من شرح الله صدره للإسلام فاتسع صدره وقلبه لتلقي أحكام الله والعمل بها، منشرحا قرير العين على بصيرة وعلم من أمره، وهو المراد بقوله تعالى: فهو على نور من ربه. أفيستوي مع هذا الموفق كمن ليس كذلك؟ بدليل قوله في الآية: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. فهؤلاء لا تلين قلوبهم لكتابه، ولا تتذكر آياته، ولا تطمئن بذكره، ولا تهتدي بنوره وهداه، فلا يفقهون ولا يفهمون ولا يتدبرون ولا يعملون ولا يعلم ويؤثر فيهم نور القرآن المبين المستبين، بل هي معرضة ومعرضة عن ربها، ملتفتة إلى غيره، منتصبة على الأهواء والشهوات وحب الدنيا. فاتبع الله تعالى هذه وأتبع هذه الآية بآية أخرى من سورة الزمر، فقال سبحانه وتعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. وفي هذه الآية يخبر تعالى عن كتابه الذي أنزله سبحانه وتعالى أحسن الحديث، والكلام على الإطلاق، فأحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأحسن الكتب السماوية المنزلة من كلام الله هو القرآن العظيم الجليل. وإذا كان هو الأحسن علم أن ألفاظه أفصح الألفاظ وأوضحها وأبينها وأحكمها وأتقنها، وأن معاني هي أجل المعاني على الإطلاق، وليس أجل هنا أفعل تفضيل، بل هو الفضيل والفضل والحسن كلهم، لأنه أحسن الحديث في لفظه ومعانيه، ومتشابها في الحسن والائتلاف وعدم الاختلاف بوجه من الوجوه، حتى إنه كلما تدبره المتدبر وتفكر فيه المتفكر رأى في اتفاقه حتى في معانيه الغامضة على البعض، بما يبهر الناظرين ويجزم بأنه لا يصدر إلا عن حكيم عليم خبير. قال مجاهد: القرآن كله متشابه مثاني. وقال قتادة: الآية تشبه الآية والحرف يشبه الحرف. وقال الضحاك: مثاني ترديد القول ليفهموا عن ربهم تبارك وتعالى مراده ومقصوده. وقال عكرمة والحسن البصري: فن الله وأعاد وكرر فيه القضاء، فتكون السورة فيها آية وفي السورة الأخرى آية تشبهها في الحسن والإتقان والإحكام والفقه والمراد والفهم. قال عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم: مثاني مردد، ردد ذكر موسى في القرآن أكثر من 70 مرة، وردد ذكر صالح وهود والأنبياء عليهم الصلاة والسلام في آيات كثيرة وصور عديدة، في كل ذكر بفهم ومعنى وفقه جديد. وأن سياقات القرآن تكون تارة في معنى واحد، وتارة بذكر الشيء وضده، وبالضد تظهر الأشياء وتفهم. قال تعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. وقال تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، العذاب الأليم. وقال تعالى: ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. وقال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. وقال تعالى: فعال لما يريد. وقال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وقال سبحانه: على مصير الصالحين. وقالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور، الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. وقال: على العاصين والفاسقين والكافرين، وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. إن الله عالم غيب السماوات والأرض، إنه عليم بذات الصدور. فكانت المثاني في القرآن القصص والأحكام والوعد والوعيد والجنة والنار وصفات أهل الحق والخير وأهل الباطل والشر وأهل الصلاح وأهل الفساد، ومعرفة عواقب ومآلات هؤلاء وهؤلاء، تذكرة وموعظة وتحذيرا وإنذارا وترغيبا وترهيبا. وفي القرآن أسماء الله وصفاته ليعرف العباد ذلك فيعبدوه بها. فإنه سبحانه لما علم احتياج الناس إلى معانيه القرآنية المزكية للقلوب والصدور والعقول والمكملة للأخلاق ومصلحة للنفوس، وأن تلك المعاني للقلوب هي بمثابة ومنزلة الماء لسقي الأشجار، فكما أن الأشجار كلما باعد عهدها بسقي الماء نقصت وتلفت، وكلما تكرر سقيها حسنت وأثمرت أنواع الثمار النافعة. فكذلك القلب يحتاج دائما إلى تكرر معاني كلام الله تعالى. وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فكذلك القلب يحتاج دائما إلى تكرر القرآن وقراءته والوقوف على تفاسيره ومعانيه وتدبره والعمل بما فيه، وذلك هو الصلاح والفلاح العظيم. ومن هنا يفهم قوله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. والقشعريرة تكون عند ومن التخويف والترهيب المزعج للقلب الذي أراد الله به خيرا. ثم تلين قلوبهم بالمثاني وذكر الرحمة والرجاء في الله سبحانه وتعالى والترغيب بما عنده من الخير الجليل، فتارة يرغبهم لعمل الخير وتارة يرغبهم وتارة يرهبهم من عمل الشر. ذلك هدى الله الذي ذكره في كتابه من تأثير القرآن على قلوب وصدور وعقول ونفوس الخلق. فذلك القرآن بما فيه من العلم هو الهدى الموصل إلى رضوان الله تعالى لمن حسن قصده وصح قلبه، كما قال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وقال تعالى: ولذكر الله أكبر. وقال ملك الملوك: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. قال أهل التفسير: يأمر تعالى عباده المرسلين عليهم الصلاة والسلام أجمعين بالأكل من الحلال والقيام بالصالح من الأعمال، فدل هذا على أن العمل عون على العمل الصالح، فقام الأنبياء بهذا أتم القيام، وجمعوا بين كل خير قولا وعملا ودلالة ونصحا، فجزاهم الله عن العباد خير الجزاء. وهذا سبيل من اتبع هديهم ودعا بدعوتهم بشروطها وإخلاصها، فقد اتفقت كل الأنبياء على أن الأعمال الصالحة بشتى ضروبها وصورها وأنواعها التي هي صلاح في جميع الأزمنة والأمكنة، الأعمال الصالحة، وعلى رأس هذه الأعمال الأمر بتوحيد الله وإخلاص الدين لله ومحبته وخوفه ورجاؤه والبر والصدق والوفاء بالعهود وصلة الأرحام وبر الوالدين والإحسان إلى الضعفاء والمساكين واليتامى والحنو والود والرأفة والرحمة والأمانة والعدل والإنصاف. فهذه أمتكم أمة واحدة على دين الحق، دين واحد ومنهج واحد وسبيل واحد وطريق واحد ورب واحد، وإياي فاتقون بامتثال أمري واجتناب نهي وزواجره. وإن هذه أمتكم أمة واحدة، والمعنى دينكم يا معشر الأنبياء والمرسلين واحد وملة واحدة، وهذا الدين هو الدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له. قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال الواحد الأحد: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، والطاغوت هو كل ما يعبد من دون الله. فهذه وصية ملك الملوك للأنبياء والمرسلين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ولذكر الله أكبر. روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر، أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه من حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ يعني فكيف يستجاب له؟ قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وقال سبحانه: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال سبحانه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ما كان لهم الخيرة. وقال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال تعالى: ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. روى البخاري في صحيحه قال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أقول: لقد جعل الله التكبير شعيرة العيد، والعلة من التكبير تعظيم العلي الكبير، فلا يعصى بل يطاع بكل المستطاع، وتشترى الآخرة ولا تباع، تباع الدنيا زينتها متعها، ويبجل الدين شعائره شرائعه عراه تعاليمه علومه إرشاده الرصين، هو المنجي والمخلص والمصلح الصلاح المتين، هو الدال والمدلول والدليل والبرهان والحجج والبيان الأمين، هو المفهم والملهم والموفق والمسدد بكل خير مكين، هو المناص والأساس والأصل والخلاص من كل شر وفتنة وبلاء مبين، وتركه والإعراض عنه ونسيان حلاله وحرامه وبال وضلال وهلاك وحسرة وهلكة وضياع وجوع ودموع وآلام وجروح وقروح ونصب ونقم وخروج ومروج وخراب العباد والبلاد والتشريد والتجديد والهرج والقتل والإبادة والإعادة إلى الضلال والظلال، ظلال كل سوء وشر وشبح الخوف والفقر وزلزلة البيوت واضطراب القلوب والقوط، وليس لها من دون الله كاشفة. فهل أنتم منتهون؟ هل أنتم منتبهون؟ ومن يرد الله به خيرا يفقه في الدين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. تقبل الله منا ومنكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.